حبيبي يا رسول الله. يا خاتما للمرسلين ومن به تسفى الجراح لمن اراد تداويه. قالوا يتيما فقلت زاد وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا. ما كان مثلك ان يكون له اب يرعاه اثناء الطفوله الاويا ان كنت لم تنعم بظل ابوه فالله اثر ان يضمك راعيا. قد كنت طفلا فوق ثدي حليمتي تأبى الرضاع سوى نصيبك راضيا. تعطيك ثدي اليمن تقبل شاكرا، تعطيك ثدي اخيك ترفض آذيا. عجبي لطفلك لا يميل بكفه كف العداله او يميل تراضيا. عجبا لطفل كان في ارضاعه حكما لمرضعه لديه وقاضيا. الجود تطعم والسخاء مجمع والماء من كفيك ينبع جاريا. تسقي العطاش اذا دعيت باصبع فيفور منه الماء شهدا صافيا. اتكون زمزم بعد كفك ام لها فرع يمر خلال كفك خافيا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. ايها الاخوة المؤمنون، وفي تكريم راحلنا الكريم رجل القانون السيد المستشار الراحل الكريم حسن عشيق، ونحن نكرمه في شهر التكريم لأمة سيدنا رسول الله، فقد حوله الله في هذه الأيام من الدنيا إلى الآخرة في شهر تحويل القبلة لسيدنا محمد. نرجو الله أن يرحمه برحمته وأن يبارك في إخوته ليكونوا امتدادا طيبا لوالدهم ولشقيقه. أيها الإخوة المؤمنون، ونتابع الاستماع إلى القرآن الكريم، فنعيش الآن مع معجزة الهادي البشير سيدنا محمد، مع الشفاء، مع القرآن ونفحات القرآن. فمن ذا ينكر النفحات هذه؟ ورب العرش اوضحها جليا. فتلكم نخلة في غير وقت لمريم اثمرت ثمرا شهيا. اله العرش قال لها وهزي فانزله لها رطبا جليا. نعيش مع تلاوة قرآنية عطرة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد الديسي يتلو ما يتيسر من آيات الله البينات. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ولكل جهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير الله بغافل عما فقالوا لي ألا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم كنوا تعلمون فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء ولكن لا تشعرون تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل يا Thank you.

الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم فأولئك يتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وأنا التواب الرحيم إلا الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أولئك الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة صدق الله.